بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 56 بعد 700، ونحن بين يدي تلك الأمارات التي نصبتها النصوص التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الظاهرة. هناك علامات صغرى، علامات كبرى. العلامات الصغرى بدأت من عصر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، منها ما هو قد ظهر وانتهى، ومنها ما هو ظهر ولا يزال ظاهرا، ومنها لما يظهر. ولكن إذا رأينا النسبة وجدنا أن أكثر العلامات الصغرى قد ظهرت، ولم يبقى إلا القليل منها بحسب ما جاءت به الروايات. قلنا إن الشريعة قد رصد منها العلماء ما يتعلق بمسيرة الإنسان في الوجود، ولا أقول في هذه الحياة. قالوا يبدأ الإنسان من السلالة كما دلت النصوص، ثم يكون في الرحم، ثم يكون في هذه الدار التي هي دار الاختبار والابتلاء والتكليف، ثم يكون في عالم البرزخ، ثم يكون في ساحة العرض على الله عز وجل، ثم ينتهي إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه مسيرة الوجود. وقد ذكر أكثر من مرة أن الوجود الذي يمثله السلالة لا ندري، غيب. إذا فحصنا فحصا علميا دون أن يكون هذا الفحص من أجل تأييد النص ومن أجل استبصار، وجدنا أنفسنا فعلا أننا بدأنا من سلالة. أقصد بالسلالة ما يخرج من الأرض. قبل أن يخرج من الأرض كان بذورا، طينا، ماء، سمادا، ثم يكون ملفوفا وزهرا وكراثا وفجلا وبصلا وخيارا وقساء، تفاحا، موزا، قل ما شئت أنت. يتناول الإنسان منها ما يتناول، يتحول إلى مستحلب بعد العصارات المعدية الأربعة، ثم تمتصه الشعيرات الدقيقة في جدار الأمعاء الدقيقة، يخذب به في الدم، منهما يذهب إلى أن يكون ظفرا أو شعرا أو حليبا أو كريات حمر أو بيض أو خلايا. هذا هو شأن الحياة حقا. ومنها ما يتحول إلى أن يكون حيوانا منويا أو بويضة في الأنثى، ثم بعد ذلك يلتقي بحسب سنة الله عز وجل ما يتعلق مما هو من الرجل ومما هو من المرأة. فإذا بنا أمام إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني مشج البويضة بالحيوان المنوي أو الحيوان المنوي بالبويضة. ثم يأتي النص ليبين لنا مراحل. هذا ما يتعلق بالسلالة، ما يتعلق بالأجنة، ما يتعلق بالوجود. أخطر مرحلة من مراحل الوجود لا مرحلة الجنة ولا مرحلة النار، لأنه مرحلة الجنة والنار مرحلة مصير، عاقبة، يعني مسبب، يعني نتيجة. المرحلة التي نحن فيها هي أخطر المراحل. لما يا ترى؟ قال لأنه بما تفعل هنا تراه هناك. يوم يجد الإنسان عمله سواء كان صالحا أو طالحا، خيرا أو شرا. عالم برزخ تابع في كينونيته للدنيا التي نحن فيها. وقد جاءت الأحاديث بهذا، الأحاديث الراشدة المرشدة الهادية المهتدية إذا نحن أمام أخطر مرحلة وهي مرحلة هذا الوجود. شاء الله عز وجل أن يرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بعدما أهل هذا الإنسان بمؤهلات تمكنه من الاستجابة لما أنزل الله عز وجل من تشريعات وبصائر. هناك من أقبل هناك من أدبر، وهذا أيضا من المعروف فوق هذه الأرض. ثم إذا بنا أمام مصابيح أو كما قال علماء اللغة صون، الصون هي المصابيح الصغيرة أو اللافتات التي ليست رئيسية وإنما جانبية، لافتات جانبية على الطريق تبصرنا بالمسار وتذكرنا بأنه ليس هناك من يخلو في هذه الدار، وهذا كأنما هو لا يحتاج إلى مصابيح لكنه لون من ألوان التوكيد. تبصرنا هذه المصابيح بصدق من أرسل إلينا، لأنه أخبرنا بهذه المصابيح تباعا. صحيح لم تستوعب الأحاديث كل ما جاء مما يتعلق بالعلامات الصغرى أو بالأحداث القادمة، كأن يقول القائل طيب خبرني عما يجري الآن، أقول لك يمكن أن ينضوي تحت عنوان معين في عناوين ضخمة، ورسالة ليست مكلفة أن تقص علينا قصة الوجود مسلسل من 7000 حلقة، وإنما لها أن تبصرنا ببصائر من أروع ما تكون هذه بصائر. في هذه البصائر دليل على الصدق، في هذه البصائر دليل على أننا على الطريق، في هذه البصائر حفز وشحن، في هذه البصائر تذكير بأننا سوف نخرج من هذه الدار، وليس التذكير بالموت من الموت من أجل الموت، وإن التذكير من الموت كأن تذكر إنسانا وقد ربط جهازه على المذكرات بعد 5 ساعات تقلع الطائرة، يعني أنت مسافر، يعني لا تنسى جواز سفر، لا تنسى الحقيبة التي فيها ثيابك التي أو تحتاج إليها، لا تنسى الزاد الذي أنت بحاجة إليه، لا تنسى لا تنسى لا تنسى. التذكير بالموت في هذه الأمة تذكير إيجابي وليس تذكيرا سلبيا، مثل تماما كل المذكرات الأخرى. كم بقي؟ قال لي بقي 10 أيام لنخوض الاختبار من أجل أن يتخرج من الجامعة. 10 أيام معناته هو في حسابي من أجل أن يعيد، باقي 7 أيام، باقي 5 أيام. النص الذي جاء في سورة الحج بالنسبة لي لا أستطيع أن أربط بين هذا النص وبين السورة من حيث العنوان إلى من حيث إن الحج لا زال لم يزل سيبقى هو المشهد الذي يذكرنا بساحة العرض على الله جل جلاله، فيه الأحمر والأبيض والأسود والألسن الكثيرة جدا مثل ما نحشر بين يدي الله عز وجل. ولذلك ختم الله عز وجل الآيات التي تناولت الحج واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آخر الآيات لسورة الحج تحشرون، هناك مشهد صغير مصغر وشتان ما بين المشهدين، لكن لا مانع من أن تكون هناك عينة، لأن الإنسان ابن الحواس والحواس تتلقى ملايين مليارات من الصور والانطباعات والشواغل والملهيات، وكلها تضخ في الإحساس وتملأ الدماغ تملأ التصور، حيث إنك لو كنت من أولئك الذين قد استوفزت مشاعرهم وأغمضت عينيك لرأيت الأهوال، بل ربما رأيت الاختلاط والأصوات والصراخ والطائرات والبراميل المتفجرة وزهق الأرواح والفجور والدجل والتزوير، كله تجده في المخ، أقصد يعني في التصور، يعني في الحافظة، يعني في الذاكرة. أين هذه الآية الآن؟ أين هذه الآية؟ هذه الآية يقول الله عز وجل فيها، لاحظ أنت معي المبتدأ في الآية والمنتهى، لاحظ لا تنسى واربط بين المبتدأ والمنتهى. أنا ترى أحيانا بخلط بالكلام وهذا شأني، لأني أنا لست منظما في باطني، فوضوي رقم واحد، ما في حجر على حجر، ولا خلية على خلية، ولا خط على خط، ولا فكرة ولا معنى على معنى، مثل ما يقول اللسان. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا المختصر. أما الشيء من التفصيل ولا أطيل في التفصيل، وإذا وعدت أني لا أعلق حتى أنتهي ما أصدق غالبا، ما ألتزم، لكن لا مانع. يا أيها الناس، الآية الثالثة تقريبا أو الرابعة من أوائل سورة الحج. يا أيها الناس، مو يا أيها الذين آمنوا، لأن الآخرة ليست للذين آمنوا وحدهم، وإنما الفجار هناك، وتجار الحروب هناك، والطغاة هناك، والأتقياء هناك، والصديقون هناك، والشهداء هناك، كلهم يجمعهم الناس. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، سيعرض علينا الآن القرآن الكريم الأدلة العقلية، الأدلة النقلية، الأدلة العلمية المختبرية حتى. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، لا أنتم لا أنا، في الداخل نحن كلياتنا، لم نكن شيئا مذكورا، صحيح، ولا حيوان منوي ولا بويضة، لا ملقحة ولا غير ملقحة، من تراب. هذا الأصل، أصلنا من حتى آدم عليه السلام من تراب، تراب وشوية ماء صار طين، وطين لازف حتى. فإنا خلقناكم من تراب، لما قال خلقناكم ما قال خلقتكم، أتى بناء الدال على التعظيم. وكل العلماء الذين تناولوا قضية التوحيد وأسلوب القرآن في التعبير قالوا إذا جاء الضمير على التوحيد فيدل على الإلهية، ما بيقول نحن الله، ما في نحن الله، أن إني أنا الله، أنا مو نحن، ما في نحن هنا. وإن جاء الضمير يدل على ضمير العظمة فاعلم أن مجموعة من صفات الله عز وجل تظهر في هذه الظاهرة التي يلفت الله عز وجل الأنظار إليها. فإن خلقناكم من تراب، والله الله هو الله، لأنه خلقنا من تراب. تصور أنت قد تأتي بمدفأة، المدفأة معروفة هذه التي تسخن الغرفة، فإذا بك تطلو منها ثلجا، ما بصير الثلج من المدفأة، يعني أنت بحاجة لإعادة صياغة. المدفأة تعطي دفئا، التراب ماذا يعطي؟ التراب تراب ماذا يعطي؟ ولا مرة أنا دخلت عندي يعني أرضية سماوية، ولا مرة شفت إنسان طالع من هذه، ولا مرة، ولا بحياتي، لأنه في مصنع أخي، في سلسلة سنة، قلنا خضار وفواكه وهكذا، هذه هاي القناة، هاي القناة التي شاء الله عز وجل. ارجع، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، نطفة أمشاج، نطفة ما يتعلق بالرجل والمرأة، من نطفة ثم من علقة. أنت لو درست الآن الطب ولو في أي كتاب مختصر، وليكن كتاب الدكتور مأمون رحمه الله تبارك وتعالى اسمه القرار المكين، من أبسط وأنفس وأعمق وأدل وأشمل ما يدل على أنت، عليك يعني أنت، ما يدل على أنت ما بصير باللغة، لأنه أنت من ضمائر الرفع وعلى حرف جر، يدل عليك، يعني الكاف صحيحة الآن، يدل عليك كيف أنت، في صورة من أروع ما تكون الصور. يتحدث يقول أنا درست الطب سنوات ودرست لكن ما فهمت الطب، هكذا يقول، إلا من حديثه صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 و40 و40، والدراسة تقول هذا 40 و40 و40. ثم يأتي الآن التسلسل في الوجود، نطفة علقة، النطفة تتحرك ثم تعلق بجار الرحم، معناته أنتها بدأت إن شاء الله في الإطلال على الوجود لكن داخل الرحم وخارج الرحم. بعد العلقة بصير مضغة. صور في الكتاب مصور، قرأه عبد الكريم كان أكثر مرة، مثل قطعة اللحم الصغيرة تضعها بين أسنانك، لكن مو أسنان ختيار عجوز ما يقدر على أن يطبق فك على فك، وإنما على مستوى، ثم ارفع ترى أن أسنانك قد علمت فيها. هو فعلا هكذا، أنت هيك هكذا كنت مضغة مخلقة وغير مخلقة. الدكتور رحمه الله له رأي آخر، مخلقة وغير مخلقة. كثير من المفسرين قالوا إما أن تكون المضغة مما أوهل لها بعلم الله عز وجل وبقدرة الله أن تكون إنسانا، وإما أن يسقط تسقطه أمه. قال لا أبدا، مضغة مخلقة وغير مخلقة. المخلقة هي التي تكون أو يكون منها الإنسان، غير المخلقة هي المشيمة. المشيمة رحم جديد. أتدري بأن الإنسان يعيش في المشيمة بكل ما جعل الله عز وجل في هذه المشيمة؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. إذا المضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ثم تأتي الواو، هذه الواو ليست واو العطف، واو تدل على أن المرحلة القادمة الآن غير المرحلة السابقة. قلنا تراب ثم مراحل ثم لنبين لكم، يعني ما أظهر الله عز وجل من 15 قرن من مراحل التكوين حيث لم يكن هناك معرفة لا بالرحم ولا بغير الرحم، فإذا بهذه المراحل تكتشف، عم قلت تكتشف، ينبغي أن تكتشف مما يتطابق مع أخبر مع ما أخبر الله عز وجل عنه. ثم قال ونقر، لو أنها واو العطف كانت لنبين لكم ونقر، لكن جاء النص ونقر. ونقر ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ثم هذه حرف عطف تفيد الترتيب مع التراخي. الفترة التي هي فترة الحمل هي فترة، قال ثم موفى، ثم نخرجكم طفلا. الطفولة كينونة عالمية، ما أدري إذا كان هناك أناس الآن قد بلغوا مبلغ 60 أو أقل أو أكثر لم يخرجوا طفلا، وإنما خرجوا شياطين صغار سمول، يعني هذا هكذا. لا لا لا أبدا، كلنا طفل، لكن بعد ذلك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إما مجوس وإما تنصير وإما تهويد. ثم نخرجكم طفلا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى قبل هذا يعني، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض. هذا المشهد الثاني الآن، ما خلقك من تراب أنت، رجع للتراب الآن، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني كما أخرج النبات أخرج هذا الإنسان. والعلماء قاطبة قالوا الحياة هي الحياة، سر من أسرار الوجود، سواء كانت في نبات فيه حياة أو يبس أو في إنسان أو في حيوان. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وربت إعجاز علمي أيضا، ما نريد أن نطيلها هنا. وربت بمعنى انتفخت الحبيبات، وهذا له علاقة بالبذور التي تنتج في الداخل، تهتز الأرض وترتفع. والله ما يرى هذا إلا الله عز وجل، إلا الدراسات بعد ذلك ما عندنا مشكلة، بالعكس أراد الله عز وجل أن يطلع الإنسان عبر البحوث والدراسات والمختبرات على مثل هذه الحقائق كونية. هي ليست من حقائق الغيب التي دعينا إلى أن نؤمن بها. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، عبد الله وحسين وسعد وعمر وفلان وفلان وطنوس وجرجس ومخوص إلى آخره، لكن مو زوج بهيج. زوج بهيج فقط في النبات لأنه ليس مكلفا. ذلك لاحظ اسمي إشارة ما أروع هنا بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. في القبور إن كنتم في رب من بعد فإنا خلقناكم من تراب، واحدة متطابقة مع الثانية. لذلك شاء الله عز وجل أن يؤنسنا بمجريات عبر فم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ينبغي أن نلحظ فيها الملحوظات التالية، ثم نأتي إلى العلامات التي ظهرت ولا تزال ظاهرة. ولعلي ذكرت وأكثرت من الذكر حتى مل السامع، علامات الساعة ليست كلها سلبية. لا تزول طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، هذه علامة إيجابية 100%. الدجال علامة سلبية، نزول المسيح عليه السلام علامة إيجابية. كل مثل هذا في الأمور. الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب، ولا يتم الإيمان إلا أن يؤمن بأشراط الساعة. الإيمان بأشراط الساعة يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر وعلامات اليوم الآخر. قالوا متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ما ثبت عبر التواتر أو دون التواتر، هذا كله مما ينبغي أن يؤمن به المسلم. لكن الحق يقال، وأنا لست مع ما كتب الكاتب هنا، ماذا يقول الكاتب الأول حتى نعرف أنه ما معنى أن لست معه؟ يقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء ثبت بأخبار متواترة أو أحاد، يعني صحيحة لكنها حديث أحاد، يجب الإيمان بها ويجب قبولها ولا يجوز ردها. فالعقائد تثبت بالخبر الصحيح ولو كان أحادا، ليس صحيحا هذا. أو قل حتى أكون أدق، إذا ثبتت العقيدة، وقل مثل، وإن كان هذا المثل هناك أكثر من دليل، مثل عذاب القبر ونعيم القبر. عذاب القبر ونعيم القبر يعني عالم برزخ. إذا ثبتت العقيدة الغيبية بحديث أحدين وجب أن نؤمن به، لكن لا يكفر منكره. متى يكفر المنكر؟ إذا ثبت الاعتقاد بحديث متواتر، لأن الكفر مو سهل. التكفير ليس سهلا، التكفير يعني خرب بيته أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولذلك يفسق من أنكر حديثا في صحيح البخاري ولا يكفر، إلا أن يكون الحديث في صحيح البخاري متواترا. من أنكر القرآن كله متواتر، ولذلك من أنكر آية يكفر والعياذ بالله بالاتفاق هذا. لكن من أنكر حديثا صحيحا يفسق. الفسوق دون الكفر، هذا بالمعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة بما كان وبما يكون إلى قيام الساعة، ولذلك كانت أحاديثه صلى الله عليه وسلم الكثير منها وهي تبني هذه الأمة ومسارها وحلالها وحرامها، وتبين الخير وتحذر من الشر. لكن أحاديث الأشراط كثرت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علم الساعة الآن، متى تقع الساعة؟ ما يعلمه إلا الله. استأثر الله عز وجل بيوم وقوع الساعة أو النفخ في الصور وما وراء ذلك. العلامات ينبغي أن نراها، نؤمن بها إيمانا بالغيب قبل أن تظهر. لكن إذا ظهرت لم يعد الإيمان بها إيمانا بالغيب، وإنما هو شهود وحضور. لم يثبت حديث صحيح، هذه أيضا مهمة. هناك بعض الأحاديث يتناقلها بعض العلماء، يقول أنه تؤلف ولا تؤلفان، هذه من الأحاديث المرمية هذه فقط. أو حديث يقول أنه الدنيا مدتها 7000 سنة، أي 7000 سنة؟ أي 7000 سنة يا ابن الحلال، اتق الله فينا. لذلك يقول هنا الشيخ لم يثبت حديث صحيح يحدد عمر الدنيا. ولست مسؤولا عن عمر الدنيا، أنا مسؤول عن متى ينتهي عمري أنا، وما يهمني إذا علمت أن عمري سينتهي بعد 5 دقائق وأن الأرض ستكون بعدي بـ100 سنة ما لي علاقة بها، أنا لي من الحياة من الوجود عمري فقط، عمر غيري لا أصله بعمري أنا. ومن كرم الله عز وجل أنه وصل عمري من حيث الأجر بعمر تمثله صدقة جارية، صدقة جارية يلحقك الثواب بعد موتك كأنما في الدنيا أنت لقصر العمر. ومن رحمة الله عز وجل وعظمة الله وعطاء الله عز وجل أنه جعل ليالي مباركة كليلة القدر كألبي شهر وهكذا، هذه بركة. لكن عموما أنا لي عمر محدد، يا أيها المعدودة أنفاسه لابد يوما أن يتم العدد، لابد من يوم بلا ليلة وليلة تأتي بلا يوم غد. محمد بن واسع ما مر نام، وأنت ما بتعرف هذه ولا أنا بعرفه، كان يقول لأهلي، أنت بتعرف لما يأتيني أحدهم يقول لي أنا مسافر، بارحة أول بارحة قال لي أنا مسافر، قلت له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، مو صحيح؟ لكن هو قبل أن ينام بيقول لأهلي أستودعتكم الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع لعلي لا أستيقظ. هذا هو السفر، السفر الحقيقي، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ساعة من نهار ثم تركها، هي حقيقة. ترى إذا ما أراد أن يفهم هذه الحقيقة هو حر، حر في حر حقيقة، وما في مكيفات، سيد نفسه في حيص بيص، لأنه ينبغي أن يعيا أنه مسافر، أنه ليس بمقيم ولو أخذ إقامة مدى الحياة. أي مدى الحياة ما في مانع. قالوا العمر كله إن شاء الله، قالوا لا نصفه أو 3/4. أخي العمر كله، شو الكلام هذا؟ المهم أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها صغرى ولم يبقى إلا القليل. المراد بظهور أشراط الساعة الصغرى ظهورها كليا، حيث يقال ظهرت يعني استحكمت في الظهور وشملت كل العلامات التي جاء بها النص الذي عرفناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى. إذا ظهر أول أشراط علامات الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام. ما ظهر من أشراط الساعة معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته، حيث أخبر عن أشياء ستقع في المستقبل ولا يحيط بالمستقبل إلا الله عز وجل. فإذا ما جاء إنسان قل إنما أنا بشر مثلكم يخبرنا بأمور مغيبة، مع ذلك أن له صلة بعالم الغيب والشهادة. ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على قرب انتهاء العالم، لكن ما ندري بكرة بعد بكرة 5 أيام سنة 100,000 سنة حتى، ما عندنا مشكلة في هذا. باب التوبة مفتوح إلا أن تطلع الشمس من المغرب، تشرق الآن من المشرق، فإذا ما طلعت من المغرب قفل باب التوبة إلى يوم القيامة. طلوع الشمس من المغرب ليس هو قيام الساعة، لأنه الأحاديث بعدما تطلع ويقفل باب التوبة ويغبر على الناس زمان يقول نحن لماذا هالنا أن تطلع من المغرب؟ ما المانع؟ ربما غيرت الأرض دورتها، ربما ثقل القطب الشمالي وخف القطب الجنوبي وانقلبت دورة الأرض، وإذا انقلبت صار المشرق مغربا والمغرب مشرقا. إذا حتى يشككون فيها بعد علامة صدمتهم. آخر أشراط الساعة الكبرى خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام، هذا مر معنا ذكره في المجلس السابق. هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. نقطة مهمة، الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس في تهارج الحمر، يتهارجون في الطرقات لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا في خفة الطير وأحلام السباع. بعدما يذكر الشيخ هذا، وهذا الذي أردته حقيقة له من ألوان ضغط ما كان، وقد وعدت بإذن الله عز وجل بعدما ننتهي نحن من علامات الساعة أن نأتي إلى ما يمكن أن يكون ترتيبا لهذه العلامات، أي العلامات الكبرى يعني الصورة تظهر. نحن مر معنا القسم الثاني الآن هي التي ظهرت ولم تنقضي، يعني ما انتهت، تتزايد إلى أن تتكامل، وتكاملها ينتهي بأول علامات الساعة الكبرى. عندنا صفحة 77 بعد الألف، 77 بعد الألف. قال آخر علامات الصورة ظهورا تكون قد تكاملت علامات الساعة الصورة، تبدأ العلامات الكبرى. روى حذيفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة، كثر عنه صلى الله عليه وسلم. أنت إذا أردت أن تبحث ابحث في أي مجال البحث الموثوق، اكتب لا تقوم وشوف، انظر انظر، والله مهوي حقيقة وبصائر، أبدا تقع عينك على المشهد الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من 1500 سنة. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع، يعني شرير ابن شرير، يعني نجس ابن نجاسة، كنت أقول كلب ابن كلب بعدين ما وجدتها مناسبة، دعك من كلب ابن كلب، شرير ابن شرير صحيح، قبيح ابن قبيح يمكن، وأنا ما أقصد يعني ينبغي أن يكون ضرورة أنه ابن قبيح، لكع بن لكع هذا الأمر. المهم الحديث هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وعن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا ما أريد أن أسقط الآن هذا الحديث على ما يجري في الواقع، وأن الرويبضة قد كثر أمرهم وشاع، وأنت تتعجب حقيقة أنه هذا متى نبات. أنا بعرف في مراحل للتخلق في الجنين وفي الرحم، وفي هو رأسه مباشرة كان خارج الإطار، يا أخي تأنى قليلا، تربى على الأقل، فعلا يعني خذ قسطا من التربية. عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يكون الهم في تزيين المسجد المباهاة، وأنا للعدل حقيقة عرفت بعض الناس كانوا يقولون حيث يذكرون بأن التباهي ترى منهي عنه، يقولون نحن نرى أنه ينبغي أن نهتم ببيت الله أكثر من اهتمام بيوتنا، بيوتنا زيناها ونتباهى بها، فنتباهى الآن بين يدي الله ببيت ننشئه لله تبارك وتعالى، ولا أنظر، هكذا قال لي أحدهم، لا أنظر إلى زيد ولا إلى عمر، أنا ما لي علاقة بقية المساجد. هذا إذا اعتبرنا من التباهي، لأنه أحيانا نزلت صورة للمسجد ونفس الجلسة هذه على صفحة التواصل، الله يجزيهم الخير، والله في ناس باركوا باركوا باركوا، وجاء واحد أنا ما أعرفه لكن أعرف البلد التي هو منها، قال هو من كذا، قال لي والله أنا لما نظرت إلى المسجد كأني في كنيس، والله هكذا قال. طبعا أنا بالنسبة لي جزاك الله خيرا ولفت لفتة بصيرة حقيقة، لكن بدي خبرك فقط، أنت أردت أن تقول كنيسة ولا كنيس؟ الكنيسة اليهود على فكرة، لا أنت ولا جدك ولا أبوك ممكن أن يقترب من الكنيس، الكنيسة مفتوحة وليس في أحد، حتى الآن يوظف في قنوات ترى للكنائس، في قنوات الكنائس غناء، كل غناء بنساء إلى آخره إلى آخره، لأنه ما عاد في زوار، فلا أقل من أن يعني يجمعون، ترى رقص حلال ما في مشكلة، وغناء حلال لا مشكلة على الإطلاق. قلت له إذا أردت الكنيس لا والله لا يشبه الكنيس حقا. ثم في عندنا هنا هذه زخرفة، ترى ليست زخرفة كنيسة ولا كنيس، هي زخرفة أندلسية، يعني سبحان الله بحاجة لمهندس وفنان وديكور، ما يسمى بالديكور، بيقول لي إنه هذا، بيقول لي هذا فن أندلسي، هذا يعني ليس رقشا كنسيا، على كل، وأنا شكرته من كل قلبي حقة، لأنه لفت الانتباه. أنا بإذن الله عز وجل لو أعرف أنه كنيس والله ما بدخل بإذن الله عز وجل ولا بوضع قدمي في الداخل. المهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد، الزهد رواية، والورع تصنع. مسبحة 99 مجرم يدعو إلى الإجرام، يدعو إلى قتل، ولا معه مسبحة. نعم، أي مسبحة ارميها يا شيخ، ارميها، اتق الله فينا أحسن ما نغتابك بقلبنا. والله إذا ما جرؤت على أن أكتب ولا على أن أقول، أنا والله قلبي يجرؤ وقلبي ما بسكت على الإطلاق. قال: الزهد رواية. أنا أحدثكم عن الزهد، لكن أنا بتحداك إذا كان تستطيع أن ترى فيا ذرة من الزهد على عمق 7000 سنة ضوئية حتى. يلا ادخل بالأعماق وما تحصل. الزهد صار رواية، بتكلم عن الزهد رواية زهد. والورع تصنع، ورع أنه أنا ورع، كالذين جاءوا إلى ابن عباس ابن مسعود عبد الله بن عباس وسألوه أنه خرق الذباب بين قضوضوء ما بين قضوضوء، فسألهم أنتم منين، فتبين أنهم من أولئك القتلة. لا قاتل هو، قالوا اتكلم عن خرق الذباب. خرق الذباب أطهر من سلوكك أنت، خرق الذباب أطهر من سلوكك، مو نجس ترى خرق الذباب، مو نجس. المهم، إلا إذا كان أكل أكلة كبيرة وكانت يعني فضلات كبيرة جدا. المهم، طمرت رأسه، أنا عم بزفت بالكلام. وعن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعلام الساعة وأشراطها، إن من أعلام الساعة، ترى أنا يمكن أن أفهم حركة الحياة من خلال البصائر، لكن أنصح وهذا مجرب، لا تسقط حديث على والله هذا هو، الآن هذا هو، لا تقول هذا هو، أرجوك حقا غلط، ترى بالتجربة غلط حقا، وخاصة أولئك الذين يعلقون أحيانا على صفحات التواصل يأتي بالآية بالمقلوب. قال: الأعراب أشد نفاق وكفرا، هكذا نفاق وكفر. يا أخي اتق الله بالأول، ايتي بعدين، مين قال لك أن الأعراب، عم تكلم عن الأعراب؟ قال: أي أعراب، ما أنت تفهم معنى الأعراب الآن، ولا بيذنك أنت لابس لي جرافيتا معناته أنت صرت ما لسه من الأعراب. المهم، قصدي الإسقاط غلط ليس صحيحا. يقول: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يسود كل قبيلة منافقوها، وكل سوق فجارها. تصور أنت، ما تصور أحسن. وقال: إن من أعلام الساعة أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، صغار الشياه التي لا يقبلها، الرعيان ممكن ما ينظروا لها ولا لا قيمة، ليس لها قيمة، يعني أذلاء بيكون. بل المؤمن يتستر في حديث، المؤمن يتستر فيهم، يعني في العصر القادم، كما يتستر المنافق فيكم. المنافق الآن بيتستر بكم، والمؤمن بيتستر بيقول داخل الله أنا بدي بلا أدنى شيء، يعني الحيط ويا ربي ستر، ما لي علاقة بالموضوع، مغمض إلى آخره. أذل من النق. وقال: إن بين يدي الساعة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، ومنها قطع الأرحام وفشو القلم. تمحى الأمي إلا في البلاد العربية، البلاد العربية متأخرة هذه الظاهرة، البلاد العربية ما في قلم، ما في فشو قلم، الأمية ضاربة أطنابها في البلاد العربية، ما تسمع لا أنه أنتم كلكم تقرؤون وتكتبون، في إحصائيات خطيرة جدا في البلاد العربية. حتى حتى أولئك الذين تعلموا فيهم أمية شديدة. نعم. وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق، التزوير هذا يكون في كثير من المواقف. وقال أيضا: من أشراط الساعة هذه لا يعرفه الكثير من نشاط الساعة، أن يتمثل الشيطان في صورة الرجل. هذا بالصح عندنا في التوحيد، يصح أن يتمثل الجني ويتمثل الشيطان ويتمثل الملك أيضا، لكن فرقوا بين الصورتين. قالوا الملك إذا تمثل لا يتمثل إلا بصورة شريفة، أما الجني وأما الشيطان فبأي صورة؟ بأي صورة. الفرق الثاني أنك لو أمسكت بالملك حيث عرفت أنه بصورة رجل بيطلع من الصورة ويخليك الصورة بإيدك، لا تلبسه الصورة، لا تأسره الصورة، الصورة بيركبها ولا تركبه، يدخل فيها ولا تعلق به، بخلاف الجني. الجني لو أنه ظهر بأي صورة من صوره أمسكت به ما بستطيع تملص إلى آخره. المهم قال يتمثل الشيطان في صورة رجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون الإشاعات، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، وبيقول حديثه وينتقل وينتقل. وعن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة. وعن ابن أبي وقاص قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. أنا رقبت بقر، ترى البقرة بتطالع كل سنة وبتلوغ في الطعام وبتشفط منه كما تأكل، لكن هنا ما معناه. قال هؤلاء المخبرون بيقول خبر بيأخذ 50، بيقول خبر بيأخذ 10، بيقول خبر يأكلون بألسنتهم، أو الذين يصرحون التصريح 500 إذا كان للصالح، يعني بيصرح هاي بألسنتهم يأكلون بألسنتهم، لا معنى أنه بيأكل بألسنتهم بحرك لسانه، لأنه أنا وأنت بنأكل بالألسن، يعني بمعنى نضع اللقمة في الفم، وأنت خبير بأن اللسان كما أنه عضو آلة بيان هو مرغفة إنما يحرك اللقمة بالفم، ولو افترضنا أنه ما في لسان اللقمة تبقى جامدة وما تستطيع تتحرك فيها وبتلبصن في الفم وبتختنق مباشرة. الحمد لله على نعمة اللسان، ألم يجعل له عينين ولسانا، لسانا لحاله مفرد وشفتين. وعن ابن عمر قال لا تقوم الساعة، طبعا هذه الأحاديث ما جمعت كل الأحاديث وإنما هي مختصرة، لكن ينبغي أن ترجع إلى الأحاديث إذا أحببت من أجل أن تتعرف أو لهم بصائر. قال لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس تسافد البهائم في الطرق. أخبرني من كان في بلد من البلدان أنه نازل على الدرج وجد على الدرج، ما أنا ما أبدا، هو قال وهو صادق وأنا أعرفه 100% وما زال حيا يرزق. ثم لما وصلت عند مكان السيارات وجدته في السيارة مع السيارة داخل السيارة يتسابدون، لاحظ. لكن نحمد الله عز وجل على أن البلاد الإسلامية ببركة الإسلام وهيبة الإسلام سواء كانوا من يعيش فيها ملتزما أو غير ملتزم، يعني ما زال في شوية، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال أمثلهم طريقة، يعني جالسين على قرع الطريق فأخذ بها وأراد أن يسافدها. السفاد تعلمه الحيوانات على فكرة، لما عبر بالسفاد الحيوان والدابة تعرف أربعا خالقها ورازقها وسفادها. بالفطرة من يعلم الحيوانات هذه الأمور؟ حتى الأكل، لو أتيت إلى أطيب لحم وشوي حتى مع السلطات وقدمه للحمار ما له علاقة فيه هو، لا لأنه هو يأنف هو أكبر من لحم نشوي، لا لا لا أبدا، لكن هو عرف الرزق الذي يقتات عليه، وهذا عام ترى في كل الحيوانات، هذا من من من سنة الهداية في من الله عز وجل في المخلوقات. إذا قال أمثلهم طريقة إذا رآه قد بطش بها يقول له ما ما ما أذكر ما في استحي، لكن لو أنك توريت بها لك إيه بس شوي ورا الجدار ما عندنا مشكلة إحنا، لكن شوي تخفى. هذا قال في حياء أمثلهم طريقة، قال يا هذا التقي يقول هذا الكلام. نسأل الله عز وجل ألا نبصر هذا، نسأل الله عز وجل ألا يلحقنا هذا الزمان، والله لأنه ما يطاق حقيقة. على فكرة البيئة إذا شاعت فيها الفاحشة تركت بصمة ظلمة في القلوب، ربما أصبح الحق باطلا من الباطل حقا، لأنه بتغيم. مثل إذا غامت الدنيا مع الغبار مع التلوث البيئي مع الدخان مع الأبخرة، فحجب السماء ما ترى السماء، أنت السماء تهجر حقيقة. أخيرا عن ابن عمر، نحن أحسن شيء انتهينا هنا، الأخير أحسن. قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق. تسافد الحمر من دعا إلى الحرية بهذه الطريقة، الممارسة بهذه الطريقة. قلت أنا على الدرج وفي السيارة وما بيمكن 5 أمتار فقط بينهما، هؤلاء يدعون إلى الحرية بمثال الحرية. أنت شو ما لك علاقة، أنت بيطالع عينك إذا كان بيطلع فيه تطلع فقط، بحياتك ما شفت إيه؟ لازم تشوف حتى أنت تأنس. ومتى ما أنس وحدة ورا وحدة ورا وحدة بصير عادي جدا بالنسبة له. هم يريدون الآن أن يرجعوا إلى حياة مخلوقات شاء الله عز وجل لأن نراها، وأن تعيش بين الظهرانين. هذه الحيوانات لا تعرف لا أدبا لأنه غير مكلفة أصلا، غير مكلفة. يعني يقول العري: ما في حمار جاء إلى خياط وفصل بدلة من أجل أنه يستر عورته، لأنه أصلا ما عنده مفهوم عورة. لا، هم يردون هكذا. أنا ما أريد أن يعني أوضح أكثر حقيقة، هو يردون هكذا. يا أخي الإنسان، أتدري بأن قضية الحياء فطرة؟ دليل لما أكل آدم عليه الصلاة من الشجرة وحواء بدت لهما سواتهما، ما كان يريان، بدت عين ظهرت، ما كان يدريان ما أظن، لأنه هو جزء منه. فطفيقا يقصفان عليهم من ورق الجنة، رأس ستروا. لذلك أحيانا أنا بقول أنه ورقة سقطت بقية ورقة التوت عن عورات أولئك الذين يتشدقون بالإنسانية، كذابون دجالون أفاكون يزنون بألف مكيال، مو إذا اكتالوا إذا كالوا، بألف مكيال. وقرأت عبارة لأحدهم في من 10 دقائق قبل ما آتي، عم بيقول: يا أخي الجماعة الفلانية لا تلام، لا تلام. لماذا هو عم بيعلم؟ بيقول: هي تسعى إلى مصلحتها. أنا غاضني، فين غاضني؟ قلت: طيب أين القيام؟ هل يبرر لكل إنسان فاجر يسعى لتحقيق ما يريد تحقيقه من مصلحة بالفجور؟ قل له: معلش، أنت باعتبارك أنت عم تسعى لمصلحتك ما فيها، نصفق لك. مو صحيح هذا الكلام. ليست مسألة مصلحة، مسألة قيام. يا جماعة راجعوا القيام حقا. قال هو أنحن بدام عم يسعى لمصلحته، لكن أنت ما تلوم إلا من يسعى لغير مصلحته، يسعى لغير مصلحته. أنا من مصلحتي أن أقبح هؤلاء وأبكت هؤلاء، من مصلحتي. إذا كان بيدي أن لا يكون هؤلاء، والله ما قصير. هذا مصلحة، أنت عم تقول لي مصلحتك، أنا مصلحتي هكذا. يلا، قصدي أنا في معايير يا أخي، هؤلاء أسقطوا المعايير. قضية الحياة من الفطرة، الحياة من الفطرة. وإذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، طبعا لها أكثر من معنى لكن سيأتي إن شاء الله. قال: حتى يتسافدوا بالطريق تسافد الحمر. قلت: إن ذلك لكائن. أنا أرى بأنه ابن عمر من كبار الصحابة، هو الذي كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، لكن أذن له لأنه واعي على موسى وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، لما قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمر. قلت: إن ذلك لكائن أنا الآن شايفه عيني يبصروا هذا كائن بصير. لاحظ يعني كأنما إن ذلك لكائن. قال نعم ليكونن قسم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يرى هذا بعين النبوة. وقد قال قرطبي إذا توفي عيسى عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا توفي أيضا من ساعة تقريبا، كان في تصويب، أستاذنا الدكتور مازل مبارك درسنا بلاغة في جامعة دمشق السنة الثالثة، وجاء إلى دولة الإمارات وكان يدرس في كلية الدراسات، التقيته هنا وكنا في سفر معا، فمن جملة الأخبار وأخباره كلها يعني أخبار على مستوى بلاغة ولغة. فقال مرة من المرات جنازة خارجة من جامع الأموي، وطبعا باب جامع الأموي بيدخل في سوق الحميدية، طالع الجنازة هو واقف قريب من الباب، والجنازة من مما اعتاده الناس كل أصحاب الدكاكين يقفون عند الباب حتى تمر الجنازة يعني على مستوى، لكن إذا كان كثر القتل ما عاد في مجال، لأنه وين بتوقف؟ معناته ما بتقعد بحياتك. إذا كان الجنازة مثلا جنازة كل يومين، جنازتين باليوم، لكن 70 و90 مثل كأنما يعني صارت مو أنست، ما بتأنس إن شاء الله، لكن كأنما الأمر صار عادي جدا، إنه هبت الرياح وهبت الرياح وتساقط المطر ونزل الغيث. المهم وقفة إلى جانبي كانت امرأة، طبعا أنا واقف مع الناس، فمرت الجنازة قالت له من المتوفي؟ قال لا الله. قالت له أشكيك إلى الله ما أكفرك، هو المتوفي هو الله، المتوفي اسم فاعل، المتوفى هذا الإنسان. فهمت لبعضهم؟ قال لي والله ما دخلت مخي وإلى الآن بيلتبس علي ترى متوفى ولا متوفي. المهم ماشي الحال مشيها الله يرضى عليك. قال لي يا عمتي المتوفى؟ قال وين؟ كأنه عم تحفر في الصخر انت وبظفرك، حتى بالظفر. اي متوفى متوفى شكيك الى الله ما اكفرك حتى. لا طيب خلاص المتوفى فلان المتوفى فلان، لانه هذه ما تؤاخذ حقيقة. المتوفي اسم فاعل، الله يتوفى الانفس، يتوفى فهو متوفي، متوفي اسم فاعل، متوفى من وقع عليه النفس يعني من وقع الموت. مهم هنا قال إذا توفي يعني توفاه الله، مبني مجهول، عيسى عليه السلام بعث الله عند ذلك ريحا باردة من قبل الشام فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهرجون فيها تهرج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. انت لا يخطر ببالك الآن عليهم تقوم الساعة يعني عند الصبحيات يتهارجون وعند المساء بتقوم الساعة، لا لا لا لا، يكون في استقرار. وهذا من شأن الله عز وجل، يملي الله عز وجل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، من أجل ألا تحتج النفس، والنفس حجاجة تقول أنا ما أعطيتي فرصة، أعطاك الفرص والفرص والفرص، وهم يصرخون فيها قالوا ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، كل العمر وجاء عند 60 قال أعطيني فرصة. طيب كل 60 وأنت ما عندك فرصة، ما أغباه والله أنا غبي كمان. نوم. وعن أبي هريرة قصص لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ويكفي في هذا الحديث أن البلاد التي كانت تعتبر جرداء لا نبات فيها أصبحت تصدر القمح، وبدأت الصحراء تتحول رويدا رويدا إلى حدائق غناء. نختم هذا آخر حديث في الباب، سنجد أنفسنا أمام خلاصة نرجو الله عز وجل أن نلخصها، ثم بعد ذلك سندخل في ساحة العرض على الله، نكون انتهينا من عمل الساعة ودخلنا جوا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة في بوادر، الآن لا أريد الإسقاط، في بوادر أقول لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. قال محدث الهند الشيخ محمد زكريا: إن هذا يكون عند خروج المهدي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا